بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل الناظم رحمه الله تعالى في فرش سورة إبراهيم في حزر أماني قال: وفي الخفض في الله الذي رفع عما. قول الناظم رحمه الله تعالى: وفي الخفض في الله الذي رفع عما، بين الناظم رحمه الله تعالى هنا قراءة الإمام نافع وابن عامر في قول الله جل وعلا: إلى صراط العزيز الحميد الله، برفع خفض الهاء في لفظ الجلالة، سواء ابتدأ به أو وصلاه بما قبله. فإذا قراءة نافع بن عامر: إلى صراط العزيز الحميد، لو وقفت عليها فتقول الله، إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات، برفع هذه الهاء وتفخيم لفظ اللام من لفظ الجلالة. فإذا قراءة نافع بن عامر: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات، برفع الهاء، وحينما تبدأ باللام من لفظ الجلالة تبدأ بها مفخمة لأن قبلها فتحة، الله الذي له ما في السماوات. وإذا وصلتها إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له، فتبقى الهاء على ما هي عليه من الضم، إلا أن اللام ترقق لوقوعها بعد كسرة إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات. وهذا في قراءة نافع وابن عامر. وأما الباقون فقد قرأوا بخفض الهاء: إلى صراط العزيز الحميد، إذا وقفت عليها فتقول الله الذي له ما في السماوات، بكسر الهاء. فإن كنت مبتدئا بها فخمت اللام أيضا، فخمت اللام لأنها مسبوقة فتح، ولكن مع كسرها الله الذي له ما في السماوات. وإذا وصلتها إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات، إلى صراط العزيز الحميد الله، فاللام تفخم إن سبقت بفتح وترقق إن سبقت بكسر. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وفي الخفض في الله الذي رفع عم نافع بن عامر. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ بالرفع جعله مبتدأ خبره الذي وما اتصل به الله الذي له، فالله مبتدأ وخبره ما اتصل به بعده، أو هو خبر مبتدأ محذوف الله، أي هو الله، أو يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو الله. فوجه من قرأ بالخفض جعله بدلا من العزيز الحميد الله، عزيز الحميد الله حميدي، فجعله بدلا من الحميد. وبعضهم قال هو عطف بيان، فالشاهد إما يكون بدلا أو يكون عطف بيان على وجه الخفض. ثم قال رحمه الله تعالى: خالق امدده واكسر وارفع القاف شرشولا، وفي النور واخفض الكل فيها والأرض ها هنا. هذا بيان من الناظم رحمه الله تعالى لمذاهب القراء في قول الله جل وعلا: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق في هذه السورة. وفي النور: والله خلق كل دابة من ماء، والله خلق كل دابة من ماء. فبيان مذاهب القراء هنا في قوله خالق امدده، واكسر وارفع القاف شلشلا وفي النور واخفض كل فيها والأرض ها هنا. فإذا تحصل من هذا أن حمزة الكسائي قرأ قول الله جل وعلا: ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق. فقوله هنا واخفض والأرض فيها ها هنا. إذن في هذه والله خالق كل دابة من ماء في سورة النور بمد الخاء بأي بإثبات ألف بعدها وكسر اللام ورفع القاف وخفض الأرض هنا. فإذا تكون ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق، وهذا معنى قوله والأرض هنا. وكل في النور فتكون قراءة في النور قراءتهم والله خالق كل دابة من ماء. الله خالق كل دابة من ماء، وهذا معنى قول ابن الناظر رحمه الله تعالى: خالق امدده واكسر وارفع القاف شلشلا وحمزة الكسائي وفي النور واخفض كل فيها والأرض ها هنا. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ فوجه قراءة من قرأ خالق السماوات والأرض أنه جعله خبر إن اسم فاعل بمعنى الماضي فاطر السماوات وأضافه إلى السماوات وعطف الأرض عليها فاطر السماوات والأرض. ومن قرأ خلق السماوات أنه جعل خبر إن جملة فعلية ونصب السماوات بفعل خلق السماوات والأرض وعطف الأرض عليها. فالكسر في السماوات على القراءة الأولى علامة الخفض، وعلى القراءة الثانية علامة النصب، وكذلك ما قيل فيه هنا يقال في سورة النور: خالق كل دابة خلق كل دابة مما. ثم قال رحمه الله تعالى: مصرخي يكسر لحمزة مجملا كها وصل أو للساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلاء. قول الله جل وعلا في هذه السورة: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مصرخي يكسر لحمزة. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي بكسرها وتشديدها. وهذا من قول الناظم: مصرخي يكسر لحمزة مجملا كها وصل أو للساكنين. توجيه من الناظم رحمه الله تعالى: فقرأ حمزة بكسر هذه الياء المشددة بمصرخي، وقرأ غيره بفتحها: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فغير حمزة قرأ بفتحها. الناظم هنا وجه هذه القراءة، وقوله مجملة حال من فاعل، أي كسرها حال، اكسرها حال كونك آتي من قول جميل. وقد ذكر الناظم مدقة حمزة توجيهين: الأول أن هذه الياء كهاء الوصل أي الضمير، وهاء الضمير تكسر إذا سبقت بكسر به نحو به، أو بياء ساكنة نحو عليه. هاء الضمير تكسر إذا سبقت بكسرة نحو به، أو بياء ساكنة نحو عليه مصرخي. فكونه عاملها كهاء الضمير سبقت بكسرة فكسرها لهذا. ووجه المشابهة أن ياء الضمير كالهاء كلاهما على حرف واحد، به عليه مصرخي فكلاهما على حرف واحد. وقد وقع قبل الياء هنا ياء ساكنة فكسرت مصرخي كما كسرت عليه، فكونه شبهها بهاء الضمير، هاء الضمير تكسر إن سبقت بياء ساكنة، كذلك هنا مصرخي الياءين هنا مصرخي فكسرها لذلك. وأصل بمصرخية بمصرخيني مصرخيني، حذفت النون للإضافة فاتقت ياء التي هي علامة الجمع مع ياء الإضافة وأضغمت فيها مصرخية مصرخي، وكسرت ياء الإضافة لوقعها بعد ساكن، وهذا معنى قوله كهاء وصلين. هذا وجه. وجه الثاني أن يكون كسرها لالتقاء الساكنين، وذلك بأن تقدر ياء الإضافة ساكنة وقبلها ياء الإعراب ساكنة، فكسرت ياء الإضافة على ما هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، يقولنا مصرخيني، فأضغمت فيها صارت مصرخي. فهذا أيضا وجه، وهي لغة لبني يربوع حكاها الفراء وعبد عمر بن علاء وغيرهم. هذه القراءة، قراءة حمزة هذه، تكلم فيها علماء، فمنهم من ضعفها تكلم علماء اللغة في هذه القراءة وضعفوها، قالوا بأنها جاءت على خلاف قواعد اللغة العربية، وكلامهم حتى إن بعض علماء اللغة الكبار تكلموا فيها وضعفوا فيها ورموها بالضعف، ولكن نحن ننقل كلام أئمة التفسير وعلماء القراءات الذين احتجوا بهذه القراءة ووجهوها. فأبو حيان رحمه الله تعالى يقول بعد أن تعقب كلام النحاة واختفى، قال: فلا يجوز أن يقال فيها إنها خطأ أو قبيحة أو رديئة. لا يجوز أن يقال في هذه القراءة، وقد نقلها إمام من أئمة السبعة حمزة، أن تقول فيها إنها رديئة أو قبيحة أو أنها خطأ كما قال البعض. وقد نقل جماعة من أهل اللغة أنها لغة لكن قل استعمالها، فقم أن تقول قل استعمالها وأن تقول خطأ أو تقول هي رديئة أو هي قبيحة أو نحو ذلك، لكن قل استعمالها. ونص قطرب على أنها لغة بني أربوب، وقال قاسم بالمعن: ومن رؤساء النحويين الكوفيين هي صواب. وسأل حسين الجعفي أبا عمرو بن علاء وذكرت الحين لأهل النحوي فقال: هي جائزة. وقال أيضا: لا تبالي إلى أسفل حركتها أو إلى فوقها، مصرخية أو مصرخي، ما دام أنها قلت بالسبع قراءة متواترة فلا فرق بين أن تقول مصرخية أو مصرخي. ولا التفات يقول إلى إنكار أبي حاتم على أبي عمرو. وقد رويت في اللغة كذلك في بيت من الشعر يقول: علي علي لعمر نعمة بعد نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات أقاربي. علي يعني علي أصلها علي، فقال علي لعمر علي لعمر علي، فجاء البيت هكذا: علي لعمر نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقاربي، بخفض الياء من علي. هذا إلى أن بعض علماء دافع عن هذه القراءة، وهي كما قلنا قراءة متواترة. وبعضهم يقول بابن الأنباري رحمه الله تعالى يوجهها ويقول: إن ياء الإضافة فيها لغتان، الفتح والإسكان، فأما الكسر فقد قال النحويون إنه رديء في القياس، وليس كذلك، لأن الأصل في التقاء الساكنين الكسر، وإنما لم يكسر لاستثقال الكسرة على الياء فعدل إلى الفتح، إلى أنه عدلها هنا إلى الأصل وهو الكسر ليكون مطابقا لكسر الهمزة قبلها. إني كفرت بما أشركتموني من قبل بمصرخي إني كفرت صرخي إني. فعاد الكسر في الياء بوقوع الكسر بعدها بمصرخي إني، فعاد إلى كسر الياء لمطابقة الكسر الذي بعدها إني كفرت ما سكتون من قبل، لأنه أراد الوصل دون الوقف كأنه عاملها بالوصل دون الوقف. فلما أراد هذا المعنى كان كسر الياء أدل على هذا من فتحها. وكما يقول إمام اللغة وإمام القراء أبو عمرو الداني إن أئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشاء في اللغة ولا قياس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية، إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها، هذا مذهب القراء. فلا يلتفت إلى قول أحد من النحاة ما دام أن القراءة قد ثبتت وتواترت، فلا يردها قياس عربية كما قال ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول فيجب المصير إليها. وكلامهم فيها طال، وإنما هذا ملخصه. ثم قال الناظر رحمه الله تعالى بعد هذا: قال وضم كفى حصن يضل يضل عن، كقلنا كوصل إذا اعتبرتها كاي وصل في أنك تكسرها، لأن هاء الوصل تكسر إن سبقت بكسرة أو بياء نحو به أو عليه مصرخي فقبلها كسرة، فإذا عملتها بأنها كهاء الضمير فإنك تكسرها لأنها مسبقة بكسر، وكما قالوا هاء الضمير إن سبقت بكسرة فإنك تكسرها نحو به أو بياء ساكن نحو عليه، فعملناها هنا على أنها سبقت بكسرة فقلنا مصرخي سأصلها مصرخيني. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا: وضم كفى حصن يضل يضل عن. هذا بيان من الناظم لبيان مذاهب القراء في قوله جل وعلا ليضل عن سبيله وضم كفى حصن، فقرأ ابن عامر ونافع وأهل الكوفة قول الله جل وعلا ليضلوا عن سبيله هنا ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله في الحج، وقول الله جل وعلا ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله في لقمان، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله في الزمر. فهذه الألفاظ هنا في قول ليضل عن، ليضل عن سبيله، ليضل عن سبيل الله، وضم كفى حصن يضل يضل عن، فقرأ المربوط له بكفى حصن ابن عامر ونافع وأهل الكوفة بضم الياء في كل هذه الأفعال ليضل عن سبيله ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ومن الناس من يشتري له حديه ليضل عن سبيل الله، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. فإذا قرأ نافع ابن عامر وأهل الكوفة بضم الياء في هذه الألفاظ، فتكون قراءة غيرهم بفتح الياء، فتكون قراءة غيرهم بفتح الياء ليضل عن سبيل الله ثاني عطفه ليضل، ومن الناس من يشتري له حديث ليضل عن سبيل الله، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. فإذا من بقي تكون ابن كثير وابي عمرو، والباقون هم ابن كثير وابو عمرو، فقرأوا بفتح الياء. إذا قلنا نافع وابن عامر والكوفة بالضم، فبقي معنا ابن كثير ومعنا ابو عمرو، فإنهما قرأ بفتح الياء في هذه المواضع. وهذا معنى قول الناظم: وضم كفاح سن يضل يضل عن. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ بضم الياء جعل الإخبار عن إضلالهم غيرهم ليضل، فهم يضلون غيرهم. من الناس من يشتري له حديث ليضل عن سبيل الله، أي أنه هو ضال، ولكن أيضا يضل غيره. فإذا هذا إخبار عن إضلالهم غيرهم. والوجه في قراءة فتح ليضل إخبار عن إضلالهم هم أو أنفسهم، ليضل هم أنفسهم. فإذا هذا توجيه هذه القراءة: وضم كفاح سن يضل يضل عن. وأفئدة بالياء بخلف له ولا، وأفئدة بالياء بخلف له ولا. فقول الله جل وعلا في هذه السورة: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وأفئدة بالياء بخلف له ولا. فأشار هنا إلى أن هشام بخلف عنه أثبت ياء ساكنة بعد الهمزة المكسورة أفئدة من الناس، فاجعل أفئدة من الناس، فاجعل أفئدة من الناس. وهذا بخلف عنه، فهشام له وجهان: وجه كالجماعة أفئدة من الناس، ووجه آخر بإثبات ياء ساكنة بعد الهمزة فيقول أفئدة من الناس. فهذان وجهان قال الناظم فيهما: وأفئدة بالياء بخلف له ولا. والباقون قرأوا بحذف هذه الياء أفئدة من الناس. فقوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، هذه قراءة الباقين أفئدة من الناس. وأما قراءة الياء بعد الهمزة فهذا وجه عن هشام قرأ به، وهذا معنى قول الناظم: وأفئدة بالياء بخلف له، بخلف له وجان يعني بخلف له ولا. الباقون يقرؤون بغير هذه الياء بعد الهمزة. هذه لغات فيها، هذه لغات يقال أفئدة وأفئدة، فهي لغات فيها لا نقف عندها أكثر من ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا، وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا. فالمرموز هو براشد وهو الكسائي، قرأ قول الله جل وعلا: وفي لتزول الفتح، افتح اللام الأولى ورفع اللام الثانية، وإن كان مكروما لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وهذا معنى قول الناظم: وفي لتزول الفتح، افتح اللام الأولى وارفعه، أي ارفع اللام الثانية للمرموز براشد هو الكسائي. فتكون قراءة الكسائي: وإن كان مكروما لتزول منه الجبال. والباقون قرأوا: وإن كان مكروما لتزول، كسر اللام الأولى وفتح الثانية، وإن كان مكروما لتزول منه الجبال. فتوجيه هذه القراءة: فمن قرأ بفتح اللام ورفع اللام الثانية لا تزول، أنه جعل إن مخففة من الثقيلة وإن كان، وجعل اللام المفتوحة هي الفارقة بينها وبين النافية، والتقدير وإنه كان مكرهم. والمعنى أنهم لو مكروا بالجبال لزالت من عظيم مكرهم ومع ذلك فلا يقدرون. والوجه في قراءة من قرأ لتزول كسر اللام وفتح اللام الثانية كسر اللام الأولى ونصب الأخيرة أنه جعل إن نافية وإن كان نافية وجعل اللام المكسورة لام الجحود فنصب الفعل بعدها بإضمار أن كقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. اللام هنا ليضيع لتزول وما كان الله ليطلعكم ليطلع لتزول فأن هنا عاملة واللام هي يسمى لام الجحود. وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا ثم قال وما كان لي إني عبادي يخذ ملا هذه أتضافة تقدم شرحها. باب فرش حروف سورة الحجر. فرش سورة الحجر يقول الناظم رحمه الله تعالى الشاطبي رحمه الله تعالى في حرز الأماني باب فرش حروف سورة الحجر في هذا النظم المبارك. ورب خفيف إذ نما ورب خفيف إذ نما قول الله جل وعلا ربما يود الذين كفروا ورب خفيف إذ نما فأخبر رحمه الله تعالى أن المروز له بإذ نما نافع وعاصم قرأ بالتشديد في هذه الباء ربما يود الذين كفروا ورب خفيف ربما فإذن قوله ورب خفيف إذن فنافع نعم قرأوا ربما الباقون قرأوا ربما فقوله هنا أخبر ابن نافع العاصم قرأ ربما رب خفيف نقول خفيف ربما فرب خفيف إذنما ربما نعم نافع وابن عامر قرأ ربما بالتخفيف وغيرهم قرأ ربما نعم ورب خفيف إذنما فنرمزه بإذنما نافع وعاصم قرأ ربما بالتخفيف أخطأنا في هذا والباقون قرأوا بالتشديد ربما. فإذا توجيه هذه القراءة فمن قرأ بتخفيف الباء وهو نافع وعاصم ورب خفيف إذنما فتخفيف هذه الباء لغة فيها وفيها لغات غير هذه ربما وربما وفيها ربتما وقيل إن فيها ست لغات ولكن الذي هم هنا في القراءة المتواترة لغتان ربما قراءة نافع وعاصم ورب خفيف إذنما والآخرون ربما يود هاتان القراءتان المتواترتان وهو كما قال إن فيها ست لغات في اللغة العربية لكن ما يهم القراء منها هاتين القراءتين هاتين اللغتين تخفيف والتشديد فيها ربما وربما. ثم قال رحمه الله تعالى ورب خفيف إذنما سكرت دنا سكرت إنما سكرت أبصارنا فقوله سكرت دنا قرأ ابن كثير بغزله بدنا بتخفيف الكاف إنما سكرت أبصارنا إنما سكرت سكرت دنا. فالنظم رحمه الله تعالى هنا عطف هذه القراءة على ما قبلها في التخفيف فلم يحتج إلى أن يقول سكرت بالتخفيف دنا ولكنه عطفه على ما قبله في رب خفيف سكت خفيف إذن فعطف على ما قبله فعطف له سكت بالتخفيف على ما قبله ولم يحتج إلى أن يعيد بالتخفيف مرة أخرى. فإذا قرأ المروز له بدنا وهو ابن كثير قرأ قالوا إنما سكرت أبصارنا والباقون بالتشديد لما التخفيف قبل التشديد إنما سكرت أبصارنا. وهذه كلها لغات فيها فيقال كلها لغات فيها كما في كما قيل في رب وقيل بالتخفيف أنه جعل معناه حبست عن الإبصار سكرت أي حبست عن الإبصار عن الإبصار. ومن قال بالتثقيل سكرت بالتشديد بمعنى حيرت من السكر ويحتمل أيضا حبست أيضا كذلك ففي المعنى حبست عن الأبصار أو بمعنى حيرت من السكر فهي لغات فيها من الحبس من الحبس فيها. ثم قال رحمه الله تعالى تنزل الضم التالي شعبة مثلا وبالنون فيها واكسر الزاية وانصب الملائكة المرفوعة عن شائد علا. الناظم رحمه الله تعالى هنا يبين مذاهب القراء في قوله جل وعلا ما ننزل الملائكة إلا بالحق ما ننزل الملائكة إلا بالحق. قال هنا تنزل ضم التاء لشعبة مثلا وبالنون فيها واكسر الزاية وانصب الملائكة المرفوعة عن شائد علا. بيان مذاهب القراء في هذا. قرأ شعبة ما تنزل الملائكة ما تنزل الملائكة تنزل ضم التاء تنزل ضم التاء لشعبة مثلا وبالنون فيها واكسر الزاية. فإذا الشعبة يقرأ ما تنزل الملائكة إلا بالحق بضم التاء ما تنزل. وقرأ في قوله في آخر البيت هنا عن شائد علاء وبالنون فيها واكسر الزاية وانصب الملائكة المرفوعة عن شائد علاء وهم شائد علاء وهو حفص وحمزة الكسائي حفص وحمزة الكسائي. قرأوا ما ننزل الملائكة إلا بالحق ما ننزل وبالنون فيها واكسر الزاية وانصر الملائكة ما ننزل الملائكة هذا معنى قوله وبالنون فيها واكسر الزاية ما ننزل وانصر الملائكة ما ننزل الملائكة إلا بالحق. فإذن حفص وحمزة والكسائي قرأ بالنون وكسر الزاي ونصب الملائكة ما ننزل الملائكة إلا بالحق يعني بالنون مضومة مكان التاء وكسر الزاي أي وبالنون في مكان التاء. وإذا وقعت النون في مكان التاء والتاء مضومة فتكون النون مضومة أيضا لأنها وقعت في مكان مضوم. والباقون قرأوا ما تنزل الملائكة ما تنزل الملائكة إلا بالحق. فإذا الباقون قرأوا ما تنزل الملائكة إلا بالحق. إذن فيها قراءة لشعبة ما تنزل الملائكة وحفص حمزة كسائي ما ننزل الملائكة إلا بالحق وباقي القراء ما تنزل الملائكة إلا بالحق ما تنزل الملائكة إلا بالحق. تجيه هذه القراءة. فمن قرأ بضم التاء ورفع الملائكة وشعبة ما تنزل الملائكة حذف الفاعل بناه للمفعول وجعل الملائكة نائب فاعل. ووجه من قرأ ما ننزل الملائكة بالنون وكسر الزاي ونصر الملائكة ما ننزل الملائكة بالنون وكسر الزاي ونصر أسد الفعل إلى الله جل وعلا أسد الفعل إلى الله ما ننزل فراجع إلى الله جل وعلا بنون العظمة ما ننزل والملائكة منصوب كما قال الله جل وعلا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم موتى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ما ننزل فالنون هنا إلى عظمة لله جل وعلا. ووجه من قرأ ما تنزل الملائكة أسند الفعل إلى الملائكة ما تنزل الملائكة ما تنزل الملائكة فأسند الفعل إلى الملائكة على أنها فاعلة ورفعها به وأصلها ما تتنزل الملائكة وحذفت أحد التائين. فإذن هذا توجيه من قرأ ما تنزل الملائكة وتوجيه من قرأ ما تنزل الملائكة وتوجيه من قرأ ما ننزل الملائكة ففي هذه القراءات الثلاث. ثم قال رحمه الله تعالى وثقل للمكي نون تبشروني واكسر حلميا وما الحذف أولا. قول الله جل وعلا فبما تبشروني فبما تبشروني وثقل للمكي نون تبشروني واكسره حلميا. حرميان نافع وابن كثير حرميان هما نافع وابن كثير فهم يقرآن بكسر هذه النون إلا أن المكي يثقلها فبما تبشروني وثقل للمكي نون تبشروني واكسره حلميا. فنافع ابن كثير قرأ بكسر هذه النون غير أن ابن كثير يشدد هذه النون وهو على كسرها فبما تبشروني ونافع فبما تبشروني نافع قرأ بكسرها ولكن مع تخفيفها وبقوم بفتحها فبما تبشرون فبما تبشرون. إذن هذه قراءة ثلاث في قول الله جل وعلا. فقرأ نافع ابن كثير بكسر النون فتكون قراءة ابن كثير بكسر النون مع التشديد تبشروني وقراءة نافع بكسرها مع التخفيف فبما تبشروني والباقون بفتحها مع تخفيفها فبما تبشرون. قول الناظم وما الحذف أولا وثقل للمكي نون تبشرون واكسره حلميا وما الحذف أولا معناه أن الحذف في قراءة نافع لم يكن في النون الأولى التي هي علامة رفع الفعل بل كان في الثانية التي هي للوقاية شونني وكسرت النون نون الرفع في قراءة نافع لتدل على المحذوف تبشروني تدل على النون المحذوفة بشرونني وهي نون الوقاية، وهذا معنى قول الناظم وما الحذف أولا، أي ليس المحذوف هو النون الأولى. توجيه هذه القراءة، فمن قرأ بكسر النون وتثقيلها أن الأصل عنده تبشرونني بنونين، الأولى علامة الرفع والثانية التي تصحب ضمير المفعول تبشرونني، فأدغم الأولى في الثانية وحذف الياء الدالة على الكسرة فيها تبشروني شروني، حذف الياء الدالة على هذه النون الثانية. ومن قرأ بكسر النون تخفيفها نافع فبما تبشروني، وتخفيفها أن أصل عنده أيضا تبشرونني، أصل عنده أيضا تبشرونني، فحذف النون الثانية وأقام الأولى مقامها ولم يحذف الأولى لأنها علامة رفع الفعل، ولما حذف الثانية وأقام الأولى مقامها كسرت تبشروني، فكان في كسرها دلالة على الياء المحذوفة. إذن هذا ما. وأما من قرأ بفتح النون تبشرون فبما تبشرون، أنه حذف المفعول به لأنه فضلة وأثبت النون التي هي علامة الرفع، أنه حذف المفعول به لأنه فضلة وأثبت النون التي هي علامة الرفع. فهذا مع توجيه النظم وذق للمكيين متبشرون واكسروا حلميا وما الحذف أولا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا ويقنطوا معه يقنطون وتقنطوا وهن بكسر النون رافقن حملا. هذه الألفاظ في قول الله جل وعلا إذا هم يقنطون، ومن يقنط في هذه السورة، وقوله تعالى إذا هم يقنطون في سورة الروم، وقوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله في الزمر. قول النظم ويقنط معه يقنطون وتقنط وهن بكسر النون رافقن حملا. فقرأ المرموز له برافقن حملا وهو الكسائي وابو عمرو. الكسائي وابو عمرو قرأوا بكسر هذه النون ومن يقنط من رحمة الله، ومن يقنط إذا هم يقنطون، إذا هم يقنطون لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. إذن فقد قرأ الكسائي وابو عمرو بكسر هذه النون في هذه الألفاظ حيث جاء هذا اللفظ، والباقون قرأوا بفتحه ومن يقنط من رحمة الله، إذا هم يقنطون لا تقنطوا من رحمة الله. وهذه كلها قراءة فيها قنط يقنط، لكن ننظر ماذا قال فيها. هما لغتان، وحقيقة القول في ذلك أنهم يقولون قنط يقنط ويقنط بكسر النون أو بفتحها، فيقالوا قنط يقنط وقنط يقنط. ومن قرأ بفتح قال هو الأكثر يقنطون، قال هو الأكثر من في لغتي، لكن ما دام أن قراءة متواترة فكل منهما قراءة صحيحة لا تغلب إحداهما على الأخرى لكونها قراءة سبعية متواترة. ثم قال رحمه الله تعالى ومنجوهم خف، وفي العنكبوت ننجين شفاء منجوك صحبته دلا. قول الناظم رحمه الله تعالى ومنجوهم خف، وفي العنكبوت ننجين شفاء منجوك صحبته دلا، بيان مذاهب القراء في هذا اللفظ إنا لمنجوهم أجمعين هنا. وقوله تعالى لننجينه وأهله, وقوله تعالى إنا منجوك وأهلك, بيان مذاهب القراء في هذا. ومنجوهم خف, وفي العنكبوت ننجين شفا منجوك صحوة ذلك, فقرأ حمزة الكسائي إنا لمنجوهم بإسكان النون فيلزم من تخفيف الجيم, إنا لمنجوهم أجمعين, ويلزم من سكون النون, يلزم سكون النون إذا خفف لمنجوهم. وقرأ أيضا لننجينه, لننجينه وأهله في العنكبوت, لننجينه قرأها لننجينه بسكين النون وتخفيف الجيم, ويلزم سكون النون أيضا. وقرأ الباقون بتشديد الجيم إنا لمنجوهم هنا في هذه السورة, وفي سورة العنكبوت في قوله تعالى لننجينه وأهله بتشديد النون وتشديد تشديد الجيم, لننجينه إنا لمنجوهم لننجينه وأهله. ثم قال في منجوك صحبته دلاء, منجوك هذا اللفظ وحده في قوله تعالى إنا منجوك وأهلك في العنكبوت صحبته دلاء, فقرأ ابن كثير والشعبة وحمزة والكسائي, قرأ الشعبة وحمزة والكسائي وابن كثير بالتخفيف. فقوله منجوك صحبته دلاء, صحبة شعبة حمزة كسائي دلاء ابن كثير, فقرأ هذا اللفظ هنا إنا منجوك وأهلك بتخفيف الجيم وسكون النون. ثم إنه لم يقل بالتخفيف عطفا على ما سبق, منجوك صحبته عطفه على ما سبق من التخفيف, هنا الفاظ بالتخفيف ومنجوهم خف, وفي العنكبوت ننجين خف أيضا, منجوك خف كذلك, إلا أن قولهم منجوك لشعبة وحمزة والكسائي وابن كثير بخلاف اللفظين السابقين فإنهما لحمزة والكسائي. ومنجوهم خف, وفي العنكبوت ننجين شفاء حمزة والكسائي فقط. وأما اللفظ الأخير هذا فشارك حمزة الكسائي شعبة وابن كثير, وقال الله جل وعلا إنا منجوك وأهلك, والباقون قرأوا بالتشديد إنا منجوك وأهلك. هذا كما وقلنا إنها لغات فيها من أنجى نجى من أنجى ومن بتخفيف, ومن قرأ من تشديد من نجى. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا قدرنا بها والنمل صف, قدرنا بها والنمل صف, وعبادي مع بناتي وإني ثم إني فاقدا. قول الله جل وعلا قدرنا إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين, قدرنا بها والنمل صف. فالنظر هنا يبين مذاهب القراء في لفظ قدرنا في هذه السورة في سورة الحجر, وفي أيضا في سورة النمل قدرنا بها والنمل في هذه السورة في الحجر وفي سورة النمل أيضا قدرنا بها والنمل صف, قرأ المرموزة بصفة شعبة شعبة. لكن لاحظ أن إنما عطفه على التخفيف معطوف قدرنا بها والنمل صف يعني طيب بتخفيف أو بتشديد معطوف على ما سبق بالتخفيف قدرنا بها والنمل بالتخفيف صف فهو لم يقل بالتخفيف عطفا على ما تقدم فهو معطوف على مخفف وهذا من منهج الناظر رحمه الله تعالى إذا كان لفظ يمكن عطفه على ما سبق من غير أن يقيده عطفه عليه فيأخذ حكمه فقوله هنا قدرنا بها والنمل صف عطفه على ما قبله بالتخفيف فأن شعبة المروز له بصف قرأ قدرنا إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين قدرنا إلا امرأته قدرناها في النمل قدرناها من الغابرين فإذا شعبة قرأ هذا اللفظ هنا وفي النمل بالتخفيف فيهما معا إلا امرأته قدرنا إنها هنا وفي النمل إلا امرأته قدرناها من الغابرين الباقون قرأوا بالتشديد إلا امرأته قدرناها إنها لمن الغابرين وقال تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين قدرناها وهذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى قدرنا بها والنمل صف فهذا بيان فمن قرأ بتشديد هما لغتان فيها قدر وقدر تخفيف تثقيل فهما لغتان فيها ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وعبادي مع بناتي وإني ثم إني فعقلا هذه يأتي إضافتي تقدم بيانها فيما تقدم ثم قال باب فرش حروف سورة النحل بعض رحمه الله تعالى باب فرش سورة النحل في حجز الأمان قال رحمه الله تعالى وينبت نون صح يدعون عاصم وفي شركايا الخلف في الهمز هلهلا قول الله رحمه الله تعالى ننبت لكم به الزرع وينبت نون صح وينبت نون صح فقرأ شعبة قول الله جل وعلا ننبت لكم به الزرع بالنون وقرأ غيره بالياء ينبت لكم به الزرع والزيتون وننبت نون صح اقرأها بالنون لصح وهو شعبة فإذا قرأ شعبة وننبت كما قال الناظم رحمه الله تعالى وننبت لكم به الزرع والبقون قرأوا بالياء وينبت وهذه قاعدة وآخيت بين النون والياء في قواعد الشاطبي المتقدمة أنه إذا قال إن شخصا ما قرأ بالنون فالمسكوت عنه يقرأ بالياء وإذا قال إن فلان يقرأ بالياء فالمسكوت عنه يقرأ بالنون وقد تقدم في أصوله وآخيت بين النون والياء آخيت بين النون والياء كما أخى بين الغيبة وبين الخطاب فكذلك إذا قرأ وبين أن شخصا ما قرأ بالنون فغيره يقرأ بالياء إذن فقول الله رحمه الله تعالى وينبت نون صح فشعب قرأ ننبت لكم به الزرع وغيره قرأ بالياء ينبت لكم به الزرع كما قلنا هذا من قواعده قوله توجيه هذه القراءة. خروج من قراب ننبت بالنون الخروج من الغيبة يتكلم بنون العظمة خروج من الغيبة فخرج من الغيبة إلى الخطاب يتكلم. ووجه من قرب الياء حمله على قوله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم ينبت لكم به الزرع حمله على ما قبله. فإذا فوجه من قرأ بالنون خرج به من الغيبة أنزل هو الذي أنزل من السماء ماء كان غيبة فقال ننبت فانتقل إلى الخطاب. وكما قلنا هنا النون هنا للعظمة يعبر الله عن نفسه ننبت أي نحن الله جل وعلا ننبت لكم به الزرع وينبت لكم به كذلك لكن من مضى الأسلوب على ما هو عليه على سياقه. فالنون خروج من الغيبة إلى الخطاب وأما بالياء فهو على ما هو عليه من الغيبة كما هو عليه. إذن قوله رحمه الله تعالى وينبت صحا يدعون عاصم. فقول الله جل وعلا والذين يدعون من دون الله يدعون عاصم فقرأ عاصم والذين يدعون من دون الله كما تلفظ هو بها يدعون عاصم بياء الغيب كما لفظ هو به. فإن من قواعده أنه يستغني عن باللفظ عن القيد واستغني قال رحمه الله تعالى هنا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. فقول الله رحمه الله تعالى يدعون عاصم فعاصم قرأ بالياء والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. الباقون قرأوا بخطاب والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. فكما قلت الناظر رحمه الله تعالى ذكر لفظ بعينه ولم يقيده ولم يقل بالياء أو بالغيبة قال يدعون عاصم. ومعلوم أن من قرأ بالياء عكسه من قرأ بالخطاب. فمن قرأ بالياء من سكت عنه يقرأ بالخطاب. فإذا الباقون قرأوا بالخطاب والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قال في شطر البيت الأخير هذا وفي شركايا الخلف في الهمز هل هلا وفي شركايا الخلف في الهمز هل هلا. قال الله جل وعلا أين شركائي الذين بين الشاطبي رحمه الله تعالى أن قراءة ما روي في هذا اللهم عن البزي واختلف عن البزي في أين شركائي الذين فروي عن حذف الهمزة ونطق بياء مفتوحة أين شركايا. وفي شركايا في النظم وفي شركايا الخلف في الهمز هل هلا في النظم قرأ جاء بالياء ما جاء بالهمز. وفي شركايا الخلف في الهمز هل هلا. فورد عن البزي خلاف في هذا اللفظ فقد ورد أنه قرأ بياء مفتوحة أين شركايا الذين كنتم وورد عنه أين شركائي الذين كنتم كقرأ الجماعة. فهناك وجهاني لكن الناظم رحمه الله تعالى قال إن وجه الياء هذا ضعيف شركايا الذين ضعيف. فالوجه الصحيح الثابت عنه كالجماعة أين شركائي الذين إن شركائي الذين قال هذا هو وجه الصحيح عنه. وما ما ورد عنه من القراءة بالياء بلا همز فهذا قال والوجه ضعيف. وأشار الناظم يضعف بقوله هل هل شم هل هل في الخلف في الهمز وفي شبكة الخلف هل وجه مهلهل يعني ضعيف، فقال القراءة بالياء مهلهلة ضعيفة. قال صاحب النشر الحق أن هذه الرواية لم تثبت قراب الياء، لم تثبت عن البزي من طريق التيسير والشاطبية، بل ولا من طريق كتابنا النشر، يعني لا في الصغرى ولا في الكبرى، لا في التيسير ولا في الشاطبية ولا في حتى في النشر. قال لم تثبت حتى من طريقي، إذن هي قراءة لا يقرأ بها. وهو وجه ذكره الداني حكاية لا دراية، وكثير ما يذكرون حكاية قراءة ما، لكن ليست دراية قرأ بها. فالداني له كتاب الجامع في كثير من الروايات، في قراءة روية، لكنه لم ينقلها كدراية قرأ بها. فقال هنا وهو وجه شركايا، وجه نقله الداني حكاية لا دراية، إذن لا يقرأ به من طريق التيسير ولا من طريق بل ولا من طريق النشر. وتوجيه والذين يدعون من دون الله، فمن قال الخطاب انتقل من الغيبة إلى الخطاب، ومن قرأ بالغيبة فقد ساق فهو على السياق موافق له. أسأل الله جل وعلا بإحسان الحسن والصلاة والأن يعلمنا وإياكم من كلمة جهلنا ذكرنا منهما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وعنا لوطاف النهار على وجه لي يرضي عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.